السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: سأقرأ شرح الأجرمية على شيخ، وأنا بين شرحين، شرح الكفراوي أو العشماوي، فأيهما يقدم؟ لا بد من الشرحين معا، لأن كل واحد له مزية لا توجد عند الآخر. الكفراوي يعنى بالإعراب، ولا يفرغ طالب العلم من قراءته مع الفهم إلا وقد تكونت لديه ملكة إعرابية، فيعرب كل مثال يمر، حتى ما يريده هو أورد في موضع واحد 18 مثالا، ثم أعرب 16، قال: والباقي كما مر. العشماوي فيه قواعد وضوابط لا توجد حتى في المطولات على اختصاره، فهذان الشرحان لا يستغني عنهما طالب علم، وإن كان يعني بعض طلاب العلم لا يصبرون على بعض أساليبهم وعاداتهم، يبون شروح سهلة تحفة سنية. أنا أعجب كيف تجعل دروس في التحفة السنية أو ما أشبه التحفة السنية لمحمد محي الدين عبد الحميد. أنا أعجب مع أنه يوجد أمثال مثل الكفراوي والعشماوي، كتب المتأخرين ما تحتاج إلى دروس ولا تحت شيء، أجلس ببيتك وأقرأ. ما يربي طالب علم إلا أساليب المتقدمين، هذه الأساليب المعاصرة ما تربي طالب علم. يعني قرأنا في النحو الواضح في القسم المتوسط من المعاهد العلمية وخرجنا كما دخلنا، ما فهمنا شيء، ما استفدنا شيء، ثم قرأنا شرح ابن عقيل في الثانوي إلى الآن نستذكره ونستحضره، قرأنا بعده أوضح المسالك وكتب أخرى، لكن هو ابن عقيل الذي عندنا إلى الآن بشواهده. وشرحنا الأجرمية بحدود 25 شريط وما أدري والله كم، موجودة فيها. لكن ما أنصح طالب علم يريد أن يبني نفسه بناء متينا فيقرأ شروح المعاصرين، يحضر الدروس لا بأس، أما أن يعتمد على مؤلفات المعاصرين ما ينبني بناء متينا كما ينبغي. الآن اللي بيقرأ بشرح المعاصر سواء كان من شرحنا أو شرح الشيخ ابن عثيمين أو محي الدين عبد الحميد أو غيره أو الجارم أو كتب المعاصرين، ثم بيقرأ كتب المتقدمين، بيمشي ولا ما يمشي؟ ما يمشي، ما يمشي. في حاشية الحامدي على الكفراوي تنبيهات لا توجد في المطولات، باعتبار أن هذا الكتاب ليس على طريق المتعلمين الآن ما يمرون به. أنا أجزم بعض الدكاترة في اللغة العربية يخفى عليهم بعض القواعد التي ذكرت في هذه المتون سواء كانت عند العشماوي أو في حاشية الحامدي، كل هذا لأنهم اعتمدوا على أساليب ومذكرات وأشياء. ما تبني طالب علم في العربية وغيره كل العلوم، يقام دورة علمية يدعى لها من المتخصصين في الفنون ممن ينفع الله بهم لو رتبت الدورة على ما ينبغي، لكن يقال: يا فلان تعال لك مصنف في فن كذا، تعال درسوا الدورة، كلهم خمسة كل واحد يدرس كتاب من مؤلفاته، وأنا من بينهم أدرس البخاري. مؤلفات هؤلاء يجلس طالب العلم بل ملحق رجل على رجل ويفهم كل شيء، لأنها ألفت بأسلوبهم وما يفهمونه، ألفت لهم. لكن هات هذا اللي ألف وصنف وعانى العلم من سنين من عقود، خليه يشرح التدمرية، اللي إذا جلس طالب العلم جثم ما يدري شو يقول، هذا خلل في منهجية التعليم. أنا أعرف أنه يخالفني كثير ويقول: أنت وش تتعب الطلاب، ليس من باب تعذيب الطالب أو تكليف الطالب ما يطيق أن يدرس زاد المستقنع أو مختصر خليل أو أي كتاب وعر أو منتهى الإرادات أو غيره، إنما هم من بناء الطالب بناء متين، بحيث لو جلس في أي قرية استطاع أن يمشي نفسه يمشي الناس من كتب العلم، متمشي على مذكرات يفهمها العامي ثم إذا احتاج له مسألة في أي كتاب ما يستطيع تعامل مع الكتب. ها؟ على إيش؟ ابن هشام عن شرح القطر وشرح شذور الذهب وشرح جيد ماشي، لكن قبل القطر يحتاج إلى الجرمية وبعده يحتاج إلى الألفية، والابن هشام شرح على الألفية وعر جدا، ابن عقيل أسهل منه، أسهل منه، ابن هشام ما ذكر الأبيات ولا ارتبط بالأبيات، يعني في ظلال الألفية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الكرماني: قوله من الإيمان قدم لفظ من الإيمان بخلاف أخواته، تعرض له الحافظ بن حجر والعيني وغيرهم نقلا عن الكرماني، قدم لفظ من الإيمان بخلاف أخواته بحيث يقول حب الرسول من الإيمان، وقال إطعام الطعام من الإيمان، إما للاهتمام بذكره وإما للحصر، فكأنه قال المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان تعظيما لهذه المحبة وتحريضا عليها. وعرفنا ما قاله ابن حجر حيال هذا الكلام وما تعقبه به العيني. قوله يحب بلفظ معروف المضارع، بلفظ معروف المضارع يعني المبني للمعلوم لا المبني للمجهول، من باب الأفعال في اللفظين، وفاعلهما مضمر، فاعلهما مضمر فيهما وهو المكلف أو المؤمن أو الرجل. وكذا من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، ولم يذكره اتباعا للفظ الحديث، وسنجيب عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة. قوله مسدد بفتح السين والدال المشددة المهملتين، ابن مسرهد، ابن مسربل، ابن مغربل، ابن معربل، ابن مرعبل، ابن أرندل، ابن سرندل، ابن عرندل، أبو الحسن البصري مع اختلاف كبير في نسبه، كثير من أهل العلم يشكك في هذا النسب، مع اختلاف كبير في نسبه، قال أحمد بن عبد الله المصري، أحمد بن عبد الله المصري المعروف. كان أبو نعيم يسألني عن اسمه ونسبه فيقول: يا أحمد هذه رقية للعقرب، لأنها طلسم، كأنها طلسم. واعلم أن الخمسة الأول كلها، أن الخمسة الأول كلها بصيغة المفعول، سرهدته أي أحسنت غذاءه، وسمنته وسربلته أي ألبسته القميص، وغربلته أي قطعته، ورعبلته أي مزقته، والثلاثة الأخيرة الباقي لعلها عجميات، أرندل وسرندل وعرندل، لعلها عجميات، وفي الثلاثة بالدال المهملة وبالنون وبالراء، وكذا السين والعين مهملتان، وقيل بنقط العين، أو وقيل نقط العين هو الصحيح، نقط العين يعني صير غرندل هو الصحيح، والله أعلم. اتفق العلماء على الثناء عليه في سنة 28 و200. قال حدثنا يحيى وأبو سعيد ابن سعيد بن فروخ بالفاء والراء المشددة المضمومة والخاء المعجمة، غير منصرف للعلمية والعجمة، القطان الأحول التميمي مولاهم البصري، سمع يحيى بن سعيد الأنصاري المدني المذكور في حديث إنما الأعمال بالنيات أجمع على جلالته وإمامته، قال أحمد بن حنبل: ما رأيت مثله في كل أحواله، وقال: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. قال ابن معين: أقام يحيى 20 سنة يختم القرآن في كل ليلة، ولم يفته الزوال في المسجد 40 سنة. قال: أقام يحيى 20 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة، ولم يفته الزوال في المسجد 40 سنة. شلون ما يفته الزوال؟ يعني يأتي قبل الزوال، ها؟ يأتي إلى المسجد قبل الزوال 40 سنة، قال: وقال لي عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى بعينك مثل هذا، ترى بعض الكتاب يرون مثل هذا تعطيل للحياة التي أمرنا الله بعمارتها، يغفلون على أن الهدف الذي من أجله خلق الإنس والجن تحقيق العبودية، ينظرون إلى هدف واستعمركم فيها ما يدرون أن العمارة من أجل تحقيق العبودية، لا تنسى نصيبك من الدنيا من أجل هذا. وقال لي عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى بعينك مثل يحيى. وقال ابن منجويه: كان يحيى من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا، وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن النظر في البحث عن الثقات وترك الضعفاء، يعني مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن النظر في البحث عن الثقات وترك الضعفاء، يمشي مع كونه خاتم كل ليلة، يمكن الجمع بينها، ممكن ممكن ها الوقت، الوقت ما يزال إلى وقتنا هذا فيه بركة، بس من يحفظ الوقت؟ من يحفظ الوقت؟ سهر باستراحات واجتماعات وقيل وقال ونوم نهار ونبي بركة، منين؟ ما تجي. كان لما كنا طلاب قال واحد من المشايخ السوريين أن الإمام أحمد له في اليوم والليلة 300 ركعة، قال واحد من الطلاب: عليها أثار الفسق حليق، هذا ما هم معقول. قال: صحيح يا عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن، هذا ما هم معقول، لأن عنده صالون يتحلق فيه 3 ساعات باليوم. يعني أمور تغيرت، تغيرت تغير جذري، حياة الناس تأثرت بهذا الانفتاح وهذا التوسع الغير مرضي عند كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس. روى له أصحاب الكتب الستة: نقل أنه كان يصلي العصر فيستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه الإمام أحمد وعلي بن المديني وابن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى المغرب، لا يجلسون هيبة له وإعظاما. توفي سنة 98 و100. الله المستعان. ذكرنا في أكثر من مناسبة ما ذكر عن الطيبي، شرف الدين الطيبي شارح المشكات، أنه يجلس بعد صلاة الصبح إلى زوال الشمس يفسر القرآن، ثم يصلي الظهر ويجلس إلى أذان العصر يشرح البخاري، وبعد صلاة العصر ما أدري وش قاله بعد شنده. قالوا: ومات وهو ينتظر صلاة الظهر في يوم من الأيام بعد التفسير بالمسجد. قوله شعبة بضم الشين ابن الحجاج الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث المشهور بالخليفة الصغير، وقد تقدم شلون الخليفة الصغير، أمير المؤمنين في الحديث المشهور بالخليفة الصغير، ما أدري والله شو تراجع هذه، ما أدري والله. أما كونه أمير المؤمنين في الحديث معروف. قوله قتادة بفتح القاف ابن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب الأكمة، الأكمة الذي ولد أعمى، وسدوس بفتح السين المهملة أحد أجداده، يعني ما ينسب إلى سدوس اللي عندنا، عندكم سدوس ها بلد ولا ها قرية؟ إيه عشان يلزم عليها الدور، أول قبيلة منسوبة إليها. إيه طيب. قال الزمخشري: لم يكن في الأمة أكمة أي ممسوح العين غير قتادة السدوسي صاحب التفسير، يعني كأن الزمخشري يرى أنه ممسوح مرة ما له شيء، الوجه كله جبهة، لكن هم يقولون الأكمة من ولد أعمى. لم يكن في الأمة أكمة أي ممسوح العين غير قتادة السدوسي صاحب التفسير. وقال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة. وجاء رجل لابن سيرين فقال رأيت حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت أعظم مما دخلت، ورأيت حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت أصغر مما دخلت، ورأيت حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت كما دخلت. فقال ابن سيرين الأولى الحسن يسمع الحديث ثم يصل فيه من مواعظه، والثاني محمد بن سيرين ينتقص منه. ليش ينتقص منه؟ ورع ويشك فيه. والثالث قتادة فهو أحفظ الناس وأجمع على علمه وحفظه وإتقانه، توفي بواسطة سنة 1700. قوله أنس هو ابن مالك بن النضر الضاد الساكنة المعجمة ابن ضمضم بفتح المعجمتين الأنصاري الخزرجي، خزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2236 حديثا. ذكر البخاري منها 251 ومناقبه أظهر من أن تحتاج إلى بيان، وسيأتي في كتاب المناقب بعضها. وقالت أمه يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله له، فقال اللهم بارك له في ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. قال لقد دفنت من صلبي 100 إلا 2 وإن ثمرتي لتحمل في السنة 2 مرات، ولقد بقيت حتى سئمت الحياة وأنا أرجو 4، قيل عمر 100 سنة وزيادة، هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. وغسله محمد بن سيرين 93 زمن الحجاج، ودفن في قصره على نحو فرسخ ونصف من البصرة رضي الله عنه. مات 93 وفي الهجرة عمره 10 سنين، يعني 103 سنين. 103 سنين تصحفت في بعض الكتب إلى 163. قوله لا يؤمن أي لا يكمن إيمانه. فإن قلت فإذا حصلت هذه المحبة يلزم أن يكون مؤمنا كاملا وإن لم يأتي بسائر الأركان، قلت هذه مبالغة، كأن الركن الأعظم فيه هذه المحبة، نحو لا صلاة إلا بطهور، وهي مستلزمة لها أو يلتزم ذلك لصدقه في الجملة، وهو عند حصول سائر الأركان، إذ لا عموم للمفهوم. وفي بعض الروايات لا يؤمن أحدكم، وفي بعضها عبد وفي بعضها أحد، ولفظة حتى هنا جارة لا عاطفة ولا ابتدائية، وما بعدها خلاف ما قبلها، وأن بعدها مضمرة، ولهذا نصب يحب ولا يجوز رفعها هنا، لأن عدم الإيمان ليس سببا للمحبة. قوله لأخيه أي للمسلمين تعميما للحكم، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وما يحب ما يحب أي مثل ما يقول يحب، لا وما يحب يعني ما مثل يعني مثل الذي يحب، إذ عين ذلك المحبوب محال، يعني مثل ما ذكرنا بينا في الدرس الماضي، محال أن يحصل في محلين، واللام تدل على أن المراد الخير والمنفعة، إذ هو للاختصاص النافع. وكذلك محبته، هذا كلام طيب، على أن المراد الخير والمنفعة، لكن إذا كان يحب لنفسه معصية هل يجوز أن يحبها لأخيه؟ لا يجوز. نعم، إذا كان يحب لنفسه معصية لا يجوز أن يحبها لأخيه، وين أحبها لنفسه؟ إذ هو للاختصاص النافع، وكذا محبته لنفسه تدل عليه، إذ الشخص لا يحب لنفسه إلا الخير. وجاء في رواية النسائي حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال أبو عمرو بن الصلاح وهذا يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ القيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة أو لا ينقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة له، وذلك سهل على القلب السليم، تم كلامه. وكذا من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، ولم يذكره إما لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه فيدخل تحت ذلك، وإما لأن الشخص لا يبغض شيئا لنفسه فلا يحتاج إلى ذكره. والمحبة معناها على ما عرفها أكثر المتكلمين الإرادة، المحبة الإرادة، فقيل هي إما اعتقاد النفع أو ميل، إما اعتقاد النفع أو ميل يتبع ذلك، أو صفة مخصصة لأحد الطرفين بالوقوع، لأحد الطرفين بالوقوع الذي هو المحبوب، بحيث ترجع على غيره فيحب دون غيره. قال النووي: أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون مما يستلذه بحواسه كحسن الصورة، ولما يستلذه بعقله كمحبة الفضل والكمال، وقد يكون لإحسانه إليه ودفع المضار عنه. قال التيمي: دلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على معرفة الإيمان من نفسك، فانظر، فإن اخترت لأخيك بالإسلام ما تختار لنفسك فقد اتصفت بصفة الإيمان، وإن فرقت بينك وبينه في إرادة الخير فلست على حقيقة الإيمان. وقد ذكرنا أن المؤمن مشتق من الأمن، أو أي أنه يؤمن أخاه عن الظلم والشر، وإنما يصح منه إذا ساوى بينه وبين نفسه. فأما إذا كان وصول الشر إلى أخيه أهون عليه من وصوله إلى نفسه، أو حصوله على الخير أكثر من حصوله على أخيه، من حصول أخيه عليه، فلم يؤمنه أمانا تاما. قوله عن حسين هو عطف إما على حدثنا مسدد فيكون تعليقا، والطريق بين حسين والبخاري غير طريق مسدد، وإما على شعبة فكأنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين، وإما على قتادة فكأنه قال عن حسين عن شعبة عن حسين عن قتادة. ولا يجوز عطف على يحيى لأن مسددا لم يسمع عن الحسين، والحسين بن ذكوان بالذال المعجمة المكتب المعلم البصري، وروايته عنه إنما هم باب التعليق على التقدير الأول، ذكره على سبيل المتابعة، وفيه تحويل أيضا لأنه تحول من إسناد قبل ذكر الحديث إلى إسناد آخر، وربما يكتب بعض أهل الفن لفظة حاء بين الإسنادين إشارة إما إلى التحويل وإما إلى الحائل أو الحديث. قلنا إن البخاري في هذا الموضع يضع حاء غالبا، ويضعها بعد نهاية السند، هذا كثير عند الإمام البخاري، وغيره يضعها في أثناء السند عند نقطة الالتقاء، فإذا وضعها بعد نهاية السند ما استفدنا اختصار. على كل حال، إما أن تكون من حاء التحويل أو الحائل بين الإسنادين، وبعضهم يقول هي خاء وليست بحاء، يعني عاد الحديث إلى البخاري المؤلف رحمه الله. ابن رجب رحمه الله يقول رحمه الله تعالى: فصل. خرج البخاري ومسلم من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل ذلك أو دل على أن ذلك من خصال الإيمان بل من واجباته، فإن الإيمان لا ينفى إلا بانتفاء بعض واجباته، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والحقد والغش، وذلك واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فالمؤمن أخو المؤمن، يحب له ما يحب لنفسه ويحزنه ما يحزنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين أو غيره، أحب أن يكون لأخيه نظيرها من غير أن تزول عنه، كما قال ابن عباس: إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها، فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. ما يحب أن يكون له مزية على غيره، لكن انظر ترى في صفوف المتعلمين الآن قد يبخل بالفائدة على غيره لئلا يساوي. مع الأسف بعض الناس يرى أنه لا يمكن أن يصل إلى مرتبة أو إلى منزلة بين الناس إلا على أكتاف غيره، فتجده يتوصل بذلك إلى ذم غيره ليرتفع عنه، فضلا عن كونه يتركه من شره، فضلا عن كونه يحب له ما يحب لنفسه. وقال الشافعي: وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فأما حب التفرد عن الناس بفعل ديني أو دنيوي فهو مذموم. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقد قال علي وغيره: هو ألا يحب أن يكون نعله خيرا من نعل غيره ولا ثوبه خيرا من ثوبه. أن يسعى بعض الناس أن يتميز عن غيره، ولذلك لو يبني بيتا أخفى المخطط عن غيره وما أخبره بالمقاول، لأنه ما يسوي مثله، وإذا صنع مثل بيته اغتم غما شديدا، صار ما لنا ميزة. الحين ترى موجود في الناس الآن، موجود وجود كثرة ما هو قليل يعني. وفي الحديث المشهور في السنن: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. لولا أن الترك ما هو بحل، لولا أن الترك لا يحل المشكلة لكان من سمع مثل هذا الكلام يترك العلم، لأن الخلاص من حظوظ النفس بعد أن تراكمت على القلوب ما تراكم فيه صعوبة، لكن ليس بحل. يعني الإنسان يسمع أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ويسمع منهم رجل تعلم العلم وعلم الناس، ثم يؤتى به: ماذا صنعت يا فلان؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمت الناس. فيقال: كذب، تعلمت ليقال عالم. فيؤمر به فيسحب إلى النار، هو أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. هل يجد الإنسان من نفسه مثل ما ذكر عن ابن عباس أو الشافعي في هذا المجال؟ يعني ما هي مسألة فلتات لسان أو شيء يبدر من الإنسان من غير قصد، لا، أمور مقصودة تدل على ما في القلوب ويتحدث بها. هذا مر علينا وعلى غيرنا. نعم. من هذا ما يمارس الآن علم العلم لأجل الشهادات، ثم يوضع لقب الشهادة أمام الاسم، يتعمد وضع اللقب هذا الدال على مقصده من العلم الذي تعلمه. وما في شك أن هذه الشهادات ساهمت، والتعليم النظامي ساهم في الخدف في النيات. وكثيرا ما يعاني طلاب العلم في الكليات الشرعية ويسألون بجد: دخلنا كلية الشريعة نطلب العلم، لكن أمامنا أشياء لا نستطيع أن نتخلى عنها، أمامنا تخرج، أمامنا شهادة، أمامنا وظائف، أمامنا بناء بيوت وأسر، لا نستطيع أن نتخلى من هذه المقاصد. فيرون أن الترك هو الأسلم. أقول: لا، الترك مو بعلاج، لأنك أي عمل صالح تبي تقدم عليه يجيك الشيطان يقول لك مثل هذا الكلام. لنا زملاء من أيام الصبا درسوا معنا على المشايخ في الكتاتيب قبل ثم على المشايخ وواصلوا على المشايخ، ما درسوا دراسات نظامية وحافظوا القرآن وأموا الناس الصلوات وتعلموا بقدر ما أتيح لهم وعلموا الناس بطريقتهم وطريقة شيوخهم، والله إننا نغبطهم. لأن هذا التعليم الذي مشينا فيه ونسأل الله يحسن العواقب يجعل العواقب حميدة، ما في شك أنه صار له أثر في تغيير شيء من النيات. ما يستطيع الإنسان أن ينكر واقع، ومع ذلك يعني خفي عليهم أشياء وأمور لا بد منها للتعلم والتعليم يعني ما مرت عليهم، وصار في طريقة تحصيلهم شيء من الخلل في تعلمهم وتعليمهم، لكن بقيت نياتهم. ما نحسبهم الله حسيبهم يعني بقوا على الأصل، لا شهادات ولا وظائف ولا كذا. وليس معنى هذا أن نقول تترك الدراسة والمواصلة يتركها الأخيار ويتركون الوظائف، لا، هذا مو بحل أبدا، لكن الحل المجاهدة، مجاهدة النفس لتصحيح النيات، وإلا الترك ما هو بحل أبدا. قال رحمه الله: أما الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب الجمال وما أحب أن يفوقني أحد بشراك أو بشسع نعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك من الكبر، فإنما فيه أنه أحب أن لا يعلو أحد عليه، وليس فيه محبة أن يعلوه على الناس. لكن هل يكفينا هذا؟ يكفي في عرف الناس أنه مجرد ما يعلو عليه أحد ولا يعلوه على الناس؟ ها؟ له ما في تلازم، لأن أمرنا بالمسارعة، أمرنا بالمسابقة، أمرنا بالمنافسة. ومثل ما قلنا ما في أحد يتصور منه أن يكون زملاؤه في القاعة كلهم الأول مكرر. أقصد بالنسبة لأمور الدنيا تذكر الآن. أيوة. لا، يكون مثله، هم المصنع يصنع على هيئة واحدة ألوف مؤلفة. ها؟ ما عنده مانع أنك تشري مثل هالنوعية، وإذا سألت وسألك أجبته. وين أخذت هذول؟ من المحل الفلاني. لكن بعض الناس إذا ظفر بشيء كتمه على الناس، ما أبي أحد يصير مثله أو قريب منه. فإنما فيه أنه أحب أن لا يعلو عليه أحد، وليس فيه محبة أن يعلوه على الناس، بل يصدق هذا أن يكون مساويا لأعلاهم، فما حصل بذلك محبة العلو عليه والانفراد عنه. فإن حصل لأحد فضيلة خصصه الله بها على غيره فأخبر بها على وجه الشكر لا على وجه الفخر كان حسنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. لكنه في المقام الذي ظن أنه ينتقص من غيره ويرفع على غيره بما يلزم منه انتقاص الآخرين، قال: لا تفضلوني على يونس ولا تفضلوا بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل أتيته. لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته. هذا من التحدث بنعمة الله والإغراء لطلاب العلم بالأخذ عنه. كثيرا ما نسمع من أئمة التحقيق مدح ما توصلوا إليه من نتائج. ابن القيم رحمه الله كثير يغري بما كتبه، وأنك لا تجد في مصنف آخر البتة في مبحث التوبة في مدارج السالكين أطال وأبدع. ثم قال: فاظفر بهذا العلم علك ألا تجده في مصنف آخر البتة، هل يترفع به على الناس أو يغري به طلاب العلم أن ينتفعوا به. هذا المظنون به رحمه الله. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ثم ذكر الحديث بإسناده: فهو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حديث عمر: أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: بل ومن نفسك. قال عمر: بل ومن نفسي. قال: الآن يا عمر. يعني المشاعر هل يمكن أن يتصرف بها الإنسان بهذه السرعة؟ إلا من كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بل ومن نفسي مباشرة. طيب، قد يقول قائل: أنا ما أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من أجل نفسي. ها؟ أحببته لأنه سبب نجاتي من النار، فيرجع الأمر إلى أن يكون أحببته من أجل نفسي. هذه مسائل يأتي إن شاء الله الكلام فيها مع قراءة كلام أهل العلم، وإن كانوا أشاروا إليه أظن ما أشاروا إلى بعض شيء من هذا نوضحه فيما بعد. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان واسمه ها الحاكم بن نافع. نعم. قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هم سبعة أخبرنا بعض الروايات أخبرنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. نعم. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أن رسول الله في رواية أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده. تسعى أبو ذر وأصيل ومستملي فوالذي والذي بدون فاء. فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لنفسي بيده فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته لما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها خلافا لما عليه أهل البدع النفاة المؤولة. يقولون: الذي نفسي بيده روحي في تصرفه. النفس هي الروح، ما في إشكال أن تؤول نفس بالروح، لكن بيده في تصرفه هذا لازم، ولا ينكر أحد أن تكون الأرواح في تصرف الله جل وعلا، لكن يقبل هذا الكلام ممن يثبت الصفة، أما من يفر من إثبات الصفة إلى هذا التأويل ما يقبل منه، لأنه قد تجدون مثل هذا الكلام في بعض المصنفات للمعروفين بالاعتقاد السليم، ولا يفر من إثبات اليد، لكن يفسر باللازم أحيانا ويثبت اليد. أما من لا يثبت الصفة ما يقبل من هذا الكلام، لأنه ما قال هذا الكلام إلا فرارا من إثبات الصفة. فوالذي نفسي بيده، هذا قسم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم في نحو 80 موضعا، أقسم في نحو 80 موضعا، وأمره الله جل وعلا أن يقسم على البعث في 3 مواضع، في يونس وسبأ والتغابن. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي. زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل نعم. 3 مواضع أمره الله جل وعلا أن يقسم فيها على البعث، وأقسم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام في نحو 80 موضعا. هو الذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وبعض الروايات بالتقديم والتأخير من ولده ووالده. قال رحمه الله: حدثنا عند أبي ذر أخبرنا. والإمام البخاري لا يفرق بين الصيغتين، عند أخبرنا وحدثنا بمعنى واحد، خلافا لمسلم الذي يفرق بينهما بدقة، ويرى أن التحديث لما تحمل بطريق السماع، والإخبار لما تحمل بطريق العرض. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم، الذي يقال له ابن علية كما يقول الإمام أحمد، لأنه لا يرضى أن ينسب إلى أمه، فالإمام أحمد يقول الذي يقال، لأنه اشتهر بهذا، الذي يقال له ابن علي، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، حاء، هذه الحاء التي تسمى حاء التحويل، والمغارب يكتبون مكانها الحديث، تحويل من إسناد إلى إسناد، وقلنا أنها عند البخاري لا تفيد اختصار، لأنه يذكر الإسناد كامل ما اختصر شيء، لكن غيره يذكر من الإسناد ما يلتقي فيه مع الإسناد الثاني فيكون فيه اختصار. حدثنا آدم وقال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي ذر: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، إبدال الرسول لفظ الرسول بالنبي عليه الصلاة والسلام لا أثر له، لأن المتحدث عنه ذات واحدة موصوفة بالرسالة وبالنبوة لا تتأثر، بخلاف ما جاء في ذكر النوم، جاء في ذكر النوم حديث البراء قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، نبيك الذي أرسلت، لأن المعنى يختلف. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الباب: نعم، أي فيه النبوة غير الرسالة، تحمل معنى آخر. الأمر الثاني يكون فيه تكرار: رسولك الذي أرسلت، لو لم يكن فيه إلا التنويع في العبارة. نعم، هل لا يحمل شيء؟ على أنها من ألفاظ الأذكار وهي تعبدية بمعنى يكون واحد. منهم من قال هذا، منهم من قال أن ألفاظ الأذكار لا يجوز تغييرها، لكن إذا رأينا بعض الأذكار المخرجة في البخاري من طريق فيها شيء من نوع اختلاف عن طريق آخر ومخرجها واحد، وإلا قولهم معتمد عند أهل العلم أن الأذكار تعبدية، لكن يرد عليه هذا. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب حب الرسول، اللام فيه للعهد، والمراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرينة قوله حتى أكون أحب، وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان، وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان، لكن الأحبية، المحبة من الإيمان، محبة الرسل، محبة أولياء الله من الإيمان، لكن أفعل التفضيل حتى أكون أحب خاص به عليه الصلاة والسلام، لكن الأحبية مختصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله شعيب وابن أبي حمزة الحمصي واسم أبي حمزة دينار. وقد أكثر المصنف من تخريج حديثه عن الزهري وأبي الزناد، ووقع في غرائب مالك الدارقطني إدخال رجل وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث، فهي زيادة شاذة. فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك، وفي حديث إبراهيم بن طهمان، ومن حديث إبراهيم بن طهمان، وروى ابن منده من طريق أبي حاتم الرازي. ابن منده معروف أنه بالهاء ليس بالتاء في الوقف والدرج، ومثله ابن ماجه وابن داسة كلها بالهاء. من طريق أبي حاتم الرازي عن أبي اليمان شيخ البخاري هذا الحديث مصرحا فيه بالتحديد في جميع الإسناد، أو مصرحا فيه بالتحديد في جميع الإسناد، وكذا النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب. قوله والذي نفسي بيده فيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيدا وإن لم يكن هناك مستحلف، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم في مواضع كثيرة ومن غير استحلاف، لكن ينبغي أن يكون الحلف غير ممتهن في كل مناسبة، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لكن في المواطن المهمة يحلف عليها الإنسان، وإذا اقتضى الحال الحلف لاستخراج حق وما أشبهه وهو صادق فيه لا مانع من أن يحلف. سيدنا رسول الله ما في إشكال إلا في مواضع التعبد، يعني في محل التشهد مثلا لا يجوز أن تزيد على ما ورد. أما أنا سيد ولدي آدم ما في إشكال إن شاء الله، لكنه ما هم مسلوك عند سلف الأمة، ما قالوا إلا عند المتأخرين، وهذا الداعي إليه تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره واحترامه. أن بعضهم يقول أن التوقير والتعظيم أولى من الاتباع، ويتوسعون في هذا ويقعون في بدع بهذه الحجة، بهذه الحجة، ويقولون الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يثبت، ما امتثل تقهقر، ويقولون أن أمره خالف أمره من أجل تعظيمه وتوقيره واحترامه ويطردون مثل هذا. هذا التوقير اكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام، فأعطونا نصوص فيها إقرار النبي عليه الصلاة والسلام وعلى العين والرأس. أما أن توجد شيء ما أقره عليه الصلاة والسلام وتطردونه وتبالغون في توقيره وتعظيمه وتصرفون له ما لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا بهذه الحجة فلا، وتقعون فيما نهى عنه وحذر منه إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وتقول ما بالتوقير، لا، المحبة لا تأتي بالمخالفة، لكن لو أنت خالفت وأقرك النبي عليه الصلاة والسلام على العين والرأس. بلال يتوضأ، يصلي ركعتين بعد كل وضوء، يجوز أن يفعله اليوم أحد من غير تشريع؟ ما يجوز، لكن اكتسب فعل بلال من الشرعية من تقريره عليه الصلاة والسلام. وقد انتهى بموته عليه الصلاة والسلام، فلا مجال للاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم ليس أعظم سيدنا محمد؟ شلون؟ بعض الناس يقول سيدنا محمد يعني. إيه؟ أليس أن نقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أولى؟ وهذا ما يخالف، لكنك ما تقدر تنكر شيء له أصل، ولا في النفس منها شيء، وفرق بين من اعتادها ودرج عليها منذ نعومة أظفاره إلى شيخوخته في مجتمع لا ينكرها ومجتمع ما ألفها. ولا يعني هذا أنهم أن حب هؤلاء للرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من حب غيرهم، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن حقيقة الحب إنما تكمن بالاتباع. نعم. بعض الملازم في كون بلال أن لسم أقره في هذه الحادثة على الصلاة، قال أن كان معلوم عنده أنها مشروعة قبل. لا، ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولا مرة بعد، صلى بعد الوضوء ولا مرة. القول أخبرني بأرجى عمل، كيف يرجو بلال عمل في وقت التشريع؟ في وقت التشريع مثله الذي يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، هذا ما سبق له تشريع، لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي خلوف بعد عصور ودهور ويحدثون أشياء يقولون من باب التعظيم، ولا ليس بصحيح، هذا من باب الغلو، نسأل الله العافية. مثل ما أقر بلال ولا يحفظ عنه أنه توضأ، سواء بسواء، صلي ركعتين تقرأ الإخلاص سواء بسواء. يمكن أن بعد قصة بلال، نعم، صارت أصل ما في إشكال، لكن التشريع بإقرار عليه الصلاة والسلام لبلال مثل إقرار عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ سورة الإخلاص. بين بعض العلماء يقول هذه سنة وهذه ليست في سنة. ما ورد النهي وسلم على بلال في يعني فكرة يعني ينشئ ولا ورد نهي لذاك اللي قرأ سورة الإخلاص؟ ما ورد لا هذا ولا ها؟ لا، أما في وقت التشريع ما في إشكال، يقر ما يقر وينكر ما ينكر، ولو كان شيء منها عن القرآن لنهانا عنه، لكن بعد انقطاع الوحي ليس لأحد أن يريد مثل هذه الأشياء. قوله لا يؤمن أي إيمانا كاملا، قوله أحب هو أفعل بمعنى المفعول، وهو مع كثرته على خلاف القياس. أحب هو أفعل بمعنى المفعول، وهو مع كثرته على خلاف القياس. حتى أكون أحب، وشلون بمعنى المفعول؟ محبوب، وهذا أصل الفعل محبوب، المحبة عليه الصلاة والسلام، فهو محبوب عليه الصلاة والسلام، لكن يكفي أن يكون محبوب؟ لابد أن يكون أحب على أصله الذي هو أفعل تفضيل، حتى يكون أحب من غيره. وفصل بينه وبين معموله بقوله إليه، لأن الممتنع الفصل بأجنبي، يعني ما تفصل بين أفعل التفضيل ومعموله بأجنبي، كيف تفصل بأجنبي؟ ها؟ معمولها الجار والمجرور، لكن هات بين الجار والمجرور وبين أفعل التفضيل إليه، هذا ليس بأجنبي لأن الضمير يعود إلى المفضل. ما تفصل بينه وبين معموله بأجنبي، فلا تقول حتى أكون أحب، ما تجي أصلا، ما يطاوع. في مثال لا، صارت من متطلبه، قوله من والده وولده بينها العين إن شاء الله تعالى، قوله من والده وولده، قدم الوالد للأكثرية، قدم الوالد للأكثرية. لماذا؟ لأن كل ولد له والد ولا عكس. نعم، ولو قيل الأكثرية بالولد، لأنه ليس والد إلا واحد، وقد يكون الأولاد عشرة، وهنا تتجه الرواية الثانية. والد الجنس يشمل الأجداد كلهم، ما في شك وينقطع، لكن مع ذلك إذا نظرنا إلى الوالد الذي حقيقته في المباشر قلنا الأولاد أكثر. من والده والذي قدم الوالد للأكثرية، لأن كل أحد له والد من غير عكس. في رواية النسائي من حديث أنس تقديم الولد على الوالد وله وجه على ما ذكرنا، وذلك لم يزيد الشفقة، ولم تختلف الروايات بذلك في حديث أبي هريرة هذا، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. كم باقي على الإقامة؟ ها؟ أن انتهى الوقت؟ نبدأ بالرواية الثانية. نعم، شو؟ أي قال أفعل بمعنى المفعول، وما كثرتي على خلاف القياس، وقلنا أنه على بابه، والمقصود فيه التفضيل في المحبة والزيادة في محبته عليه الصلاة والسلام على محبة غيره، والعين ما هو بتاركه، هم خليه للدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد.